أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ويدخلكم جنات تجري من تحتها عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات Bye-bye. فقالتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا وكتبه وكانت من القانون. وصدقت بكلمات ربها وكتابه وكانت من القانتين. بسم الله وعن التوراة السرائر فما له من قوة ولا ناصر صدق الله.